ملوش لازمة نبقى نخلص نقضيها من عندنا ومش ضروري مش ضروري. إن الله نعم يعظكم به. الله سماها عظة. والوعظ هو ترقيق القلب للميل إلى الحكم. ترقيق القلب للميل إلى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لأن الله في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعله أو لا تفعله. حاجات مش هتأثر عندك حاجة. إنما دي مصلحتكم انتوا يا بعض. وأحسن ألوان الأمر ما لا يعود على الآمر بفائدة. دي أحسن ألوان الأمر. تأمره بحاجة مش هتعود عليه هو بفائدة. لأن الأمر في عوز الفائدة على الآمر قد يشككه في الأمر. إنما بتأمر بأمر أنت مالكش فيه فائدة. يبقى مصلحتك انت فيها ليه؟ طيب ادي واحد. قد يوجد انسان يأمر بما لا فائدة له فيه. نعم. ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة. فالله سبحانه وتعالى ملوش مصلحة في الامر. ادي واحد. خلاص؟ وايه كمان؟ وواسع العلم والحكمة. تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ تبقى مقبولة قوي. ليه مقبولة وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا. أدي واحد. فهو مأمون على هذا. أدي واحد. والتالي إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الإيه وقاصر الحكمة. يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو إيه نفسها. يبقى إن الله نعمة يعني نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا إيه بالعدل. في ملحظ بقى في الأداء البياني في القرآن. تؤدوا جماعة، يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا. وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا، يبقى كل واحد إيه مطالب برضو بالحكم. ده كلام هذا. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ الله، كأن من ذمتكم الأمانية مش متعدية بس، مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم. لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس. وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله، في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه. ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب، رب للجميع. لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه. ولذلك قال لي للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان إيه، لأن دي عطاء منك كما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم. إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء له. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكافر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين منه مين؟ والمؤمن والكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، في واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان والاثنين مسلمين. والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ فاللباس الذي ايه يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولون الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق